مناسبتها لما قبلها واضحة، فإن المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام شرع في الكلام على الركن الثالث الذي هو الزكاة. وتعريف الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وهي في الاصطلاح أو في الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص، وبعضهم يقول حق مخصوص لطائفة مخصوصة في مال مخصوص على صفة مخصوصة. وأصلها مأخوذ، أصل هذه التسمية مأخوذ من قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي سبب في زيادة المال وزكاته وزكائه ونمائه، وقد أوجبها الله سبحانه على عباده في السنة الثانية من الهجرة على المشهور، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايتها في السنة الرابعة. وقد كانت معروفة في الأمم قبلنا، والآيات الدالة على هذا كثيرة، إلا أن أهل العلم ذكروا أنها في الأمم الماضية ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب. من الآيات الدالة على هذا ما ذكره سبحانه عن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وما ذكره عن عيسى عليه السلام أوصاني بالصلاة والزكاة. قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهي ليست خاصة بهذه الأمة من حيث هي، أما من حيث الحكم وأنها واجبة فهذا خاص بهذه الأمة، واجبة على الصفة المشروعة أو الصفة التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما من قبلنا فإنها مستحبة عندهم، وحكمها في الشريعة أنها واجبة، بل هي ركن من أركان هذا الدين، فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن جحد وجوبها كفر ولو أداها ولو أخرجها. لو أن شخصا قال: أنا أخرج الزكاة وأحسن وأتصدق، لكن هذا أفعله على سبيل الاستحباب، لا أرى أنه واجب علي، وإنما أنا أتبرع بهذا، أقول أنت كافر ولو أخرجت الزكاة. هذا من هذا اعتقادك أنها ليست واجبة، نقول يجب عليك وجوبا أن تعتقد، فالكل مسلم يجب عليه أن يعتقد وجوب الزكاة في الأموال التي أوجبها الله فيها. أما إخراجها وتطبيق هذا والقيام بهذا الواجب فلا شك أنه ليس على الجميع، لأن الفقير الذي ليس عنده شيء أو من عنده شيء لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة عليه، يزكي ماله، ما عنده شيء تجب فيه الزكاة. فمن عنده مال زكوي بلغ نصابا وجب عليه اعتقاد الوجوب، ووجب عليه أداء هذه الزكاة، ومن لم يجد شيئا فإن الواجب في حقه اعتقاد الوجوب. والزكاة تطلق على الأشياء التي تجب فيها، وتطلق على الفعل نفسه، كمن أخرج مبلغا من المال وأعطاه فقيرا هذا يقال له زكاة، وتطلق على المدح وعلى التزكية وعلى أشياء كثيرة. قد أوصل الفير زبادي إطلاقات الزكاة إلى 15 في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف تتعلق بالكتاب العزيز، كتاب المعروف الفير زبادي مطبوع في 6 مجلدات، كتاب فيه فوائد كثيرة، وهو صاحب القاموس، مؤلفه ومؤلف القاموس المحيط. نعم، مجد الدين الفير زبادي صاحب القاموس المحيط. والحكمة من مشروعيتها واضحة، لأن هذا الركن شرع لمصالح وفوائد عديدة، منها حفظ المال وتزكيته وتزكية صاحبه. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. هذا في مسلم، زاد غير مسلم بل تزيده. فالزكاة لا تنقص المال في الواقع، وإن كان في الظاهر أنها تنقصه، لكنها في الواقع سبب زيادة ونماء وخير وبركة فيه. ولهذا جاء في بعض الآثار: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بسبب فرض الزكاة. ومن الحكم أنها تطهر دافعها، كما في الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، فإن المال إذا كان خاصا بالأغنياء وباقيا عندهم، وهؤلاء الفقراء يرون هؤلاء الأغنياء والأموال الكثيرة التي عندهم ولا يوجد هناك إحسان وبذل لهم وهم في أمس الحاجة إلى هذا، شرع الله هذا الفعل وهذه الزكاة لوجود الترابط التعاون بين الأغنياء والفقراء. ولا شك أن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يحسنون إليهم ويصدقون عليهم، يوجد من المحبة والمودة بينهم الشيء الكثير، والعكس واضح. ومن الحكم أيضا شكر الله على هذا المال الذي تفضل به عليه، وهو سبحانه أعطى الكثير ولم يجبر للقليل. والله سبحانه جعل الشيء الواجب في الأصناف التي تجب فيها الزكاة بحسب التعب والشيء المبذول، فالذي لا تعب فيه أوجب فيه ماذا؟ نعم، أوجب فيه إيش؟ هذا أقل شيء. أكثر شيء، في شيء أكثر، الخمس في وين؟ في الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، هذا لا تعب فيه ولا نصب. وجد هذا الكنز بكل يسر وسهولة، أوجب الله الخمس. وفي الركاز الخمس، وشبه الله جل وعلا أو وجعل الله سبحانه قدر الواجب في الركاز مثل نعم ما شرعه في الغنيمة، فإن خمس الغنيمة يصرف في ماذا؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. كما أوجب سبحانه أقل من الخمس، وهو الخمس أقل من نصفه. ما هو نصفه؟ نصف الخمس العشر. العشر يجب في ماذا؟ فيما سقي بلا مؤونة، كما يوجد في بعض الزروع والثمار تكون عذرية وصلت عروقها إلى الماء، أو ما سقي بالأمطار ما سقته السماء، يعني ما يتكلف فيه، ما يجلب له، ما يحط له مكينة ويحط له عمال ويحط له سواقي ويحط له هنا، ينزل المطر ويسقي هذا، فالكلفة فيه قليلة. فالذي لا كلفة فيه يجب فيه العشر، وما فيه كلفة لكنها ليست يعني كلفة كثيرة نصف العشر، والذي فيه كلفة واضحة ربع العشر. والله جل وعلا بين أهل هذه الزكاة لنفسه الكريمة، لم يكن هذا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وذلك لأن النفوس تحب المال وتتطلع إليه، فلو فتح المجال والاجتهاد في هذا لكل لادعاه أو لا ادعى كل حاجته إليه، ولكن الله سبحانه بين هذا في كتابه الكريم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية. ثم قال: فريضة من الله والله عليم حكيم فيما يقضي ويشرع ويدبر جل وعلا. فلا يجوز صرف هذه الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. والزكاة يطلق عليها صدقة كما في هذه الآية: إنما الصدقات يعني الزكاة، وكما في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة. فهي في لسان الشرع تطلق كلمة صدقة ويراد بها الزكاة، ويطلق عليها بلفظ الزكاة المعروفة. بعض الناس أو في عرف البعض أن الزكاة للشيء الواجب والصدقة للشيء المسنون، وهذا من حيث الألفاظ الشرعية غير صحيح، يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. نعم، لا يجوز صرف الزكاة، من جحد وجوبها فهو كافر، أما من اعتقد الوجوب لكن غلب عليه حب المال، ولا سيما إذا كان المال كثيرا فإن زكاته تكون كثيرة. بعض الناس تضيق نفسه ذرعا لإخراج هذا المبلغ الكبير من المال الكثير جدا. فمثلا لو أن شخصا عنده مليار يعني 1,000,000,000، كم الزكاة؟ الزكاة 25,000,000، يعني تعادل 2.5%، كم؟ يعني ربع العشر. عندنا المليار 1,000,000,000، عشر المليار كم؟ عشرة كم؟ صح انه 100,000,000، مضبوط 100,000,000، هذا العشر، ربع العشر، ربع 100,000,000 25. بعض الناس عنده هذه الثروة وهذه الملايين قد لا يستطيع أن يخرج 25,000,000 زكاة مع هذا الخير الذي عنده. ليه؟ لأن الشيطان حريص على عدم هذا، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لاحظوا، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا الشيطان، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالذي يطاوع الشيطان ويتساهل ربما غلبت عليه نفسه ولم يستطع أن يخرج هذا المبلغ، مع أنه يعتقد أنه واجب، لكن من الناس من هو واقع يعني. بل ذكر عن بعض أهل الأموال أنه يعني يحصل عنده شيء من الانفعال وشيء من التسخط، ويطلب ممن حوله أن يساعدوه على القيام بأداء هذا الواجب، لأنه يكون عنده اضطراب نفسي كبير، كيف يخرج هالملايين هذه؟ لكن المسلم المطيع المتبع للشرع المطهر لا يوجد عنده هذا، لكن من كان عنده شيء من القصور والتساهل ربما حصل عندهم مثل هذا. وهو بلوى، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالمال لا شك أنه نعمة من الله من حيث العموم، لكن هذه النعمة قد تنقلب إلى نقمة في حق بعض الناس، ولا سيما من فتنوا بهذا المال وصار همهم وشغلهم الشاغل جمع هذا المال. على كل حال، المسائل كثيرة جدا، إنما هذه مقدمة يسيرة في هذا الكتاب. والأموال التي تجب فيها الزكاة بالإجماع 9: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزر. قال المنذر: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأشياء، أما ما عداها فهو محل خلاف بين أهل العلم، مثل الخيل ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيها، والصحيح أنه لا تجب فيها، مثل العسل ذهب بعض العلماء إلى أنه تجب الزكاة فيها فيه، والصحيح أنه لا تجب، إلى غير هذا. أعد. نعم. وهي واجبة على كل مسلم، وهي يعني الزكاة حكمها واجبة على كل مسلم. طيب، وغير المسلم؟ غير المسلم أو ضد المسلم، الكافر ما تجب عليه الزكاة؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ الكافر لا تجب عليه الزكاة، وليس مخاطبا بها خطاب إيش؟ أداء، بأن يؤدي الزكاة، لكنه مخاطب بها خطاب تكليف، وأنها واجبة عليه، وهذا مبني على مسألة عند أهل العلم تسمى مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. فيها أقوال، والصحيح أنهم مخاطبون. قال الله سبحانه: ما سلككم في سقر، هذا عن الكفار يسألون، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، هذه الأمور واجبة عليهم؟ نعم، لو لم تكن واجبة لما قالوها، لكن يشترط لصحة هذه الأعمال، الزكاة والصيام والحج والصلاة إلى آخره، يشترط لها نية، والكافر لا نية له. فيؤمر من كان كافرا بأن يسلم ثم يصلي ويزكي إلى آخره. ومما يدل على أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وبرسوله ما تقبل منهم أو الزكاة، لا بد من الإسلام. فالمهم أن الزكاة تجب بشروط خمسة: أولها الإسلام، وضده الكفر. فالمسلم هو الذي تجب عليه الزكاة، ويخاطب بالزكاة خطاب أداء. أما الكافر فإنه مخاطب بها، لكن ليس خطاب أداء أنه يخرجها مباشرة، لا. هذا المسلم. بعده قال حر، هذا الشرط الثاني. لأن الأول شروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام والحرية. قوله حر يخرج العبد بأصنامه، لأن العبد قد يكون قنا وقد يكون مدبرا وقد يكون مكاتبا وقد يكون مبعضا. فما نطيل في هذا، إنما إذا كان عبدا فإنه لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه مال. وضح زيادة. لأنه لا يملك، بل هو نفسه مملوك، هو مملوك، يباع ويشترى. كيف هذا عبد تجب عليه الزكاة؟ هو نفسه مال، شو يزكي؟ قال بعض أهل العلم: إن سيده إذا ملكه فإنه يملك، يتملك، يملك بالتمليك. وعلى كل حال لو قيل بهذا فإن ملكه ضعيف. فالحاصل أن العبد لا تجب عليه الزكاة، العبد القل. أما إذا كان مبعضا نصف حر ونصف عبد، فإن المال الذي عنده تجب في نصف الزكاة، لأن هذا حر. فلو كان عبد بين اثنين، هذا اشترى مثلا أو اشترياه بعشرة آلاف، هذا دفع 5000 وهذا دفع 5000، يقولون هذا العبد مبعض. أحد الاثنين هؤلاء أعتقه، يجب عليه أن يعتق الباقي، لكن إذا كان لا يستطيع فإنه لا يجب عليه. فلو أعتق أحد الشريكين نصيبه وليس لديه أو ليس عنده قدرة على شراء نصيب الآخر، فإن هذا العبد يكون مبعضا، نصفه حر ونصفه رقيق. فنصف ما يحصل عليه لو كان يكد ويشتغل، نصف ما يحصل عليه له بحكم أن نصف حر ونصف الآخر لسيده الذي لم يعتق نصيبه. نعم. قال مالك: نصاب الملك التام. الشرط الثالث ملك النصاب. أما إذا لم يملك شيئا فقير ما عنده شيء أبدا، يوجد من الناس من هو عاكف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وعرضت امرأة نفسها عليها عليه الصلاة والسلام فلم يكن له رغبة فيها، قال له: زوجنيها يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ما وجد خاتم حديد ما لقيها، ما عنده شيء. فالمهم أن الإنسان إذا كان فقيرا لا يملك شيئا، أو كان يملك لكن الشيء الذي يملكه لا يبلغ نصابا، لا يملك لشيء قليل، عنده مثلا طرف الأطرفين عدد قليل من الشياه أو الإبل، ما في سكة. الشيء القليل الذي لا يصل إلى درجة النماء ودرجة أنه يواسى به، فإن الله سبحانه لم يوجب فيه الزكاة. فملك النصاب شرط، هذا من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. والنصاب هو القدر الذي تجب فيه الزكاة، ويأتي بيان نصاب كل مال في بابه إن شاء الله. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحل عليه الحر. أعد والله هذا حر في بابه. ملك نصابا، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع تمام الملك. الملك قد يكون ملكا غير تام، قد يكون ملكا تاما، ويتضح هذا بالمثال. شخص عنده مبلغ نقدي، هذا ملك تام. شخص آخر عنده عقار أجره 20,000 ريال، استلم مثلا 10,000 في أول السنة، ثم يستلم النصف الباقي متى؟ بعد مضي نصف المدة، أو حسب ما يتفقان عليه، لكن هذا الذي عليه الناس الآن، نصف المبلغ أول شيء وبعد 6 شهور نصف الثاني. لو أن شخصا يملك عقارا وأجره مدة سنة 20,000، استلم 10,000، بقي 10,000 في ذمة هذا المستأجر، هل ملكه لهذه 10 التي في ذمة المستأجر ملك تام؟ نعم. وين تام معه؟ ها؟ بيعطيه إياه. طيب غير تام، كيف عرفت أنه غير تام؟ ها؟ لا مو كذا. ها؟ نعم. لا، حتى لو باع، إذا باع شخص عقارا قد أجره، فإن المشتري الجديد ليس له أي سلطة على المستأجر، المستأجر مقدم ويبقى كامل مدته. وإذا لم يعلم البائع المشتري فهو بالخيار، إما أن يرضى ويصطلح مع هذا المستأجر، وإما أن يفسخ العقد مع المالك الأول. فالمهم أن المستأجر الإيجار عقد لازم، ما يمكن تعرض له لشيء. ها؟ أي ما هو هذا الذي يريد. فرضنا أن هذه العمارة وهذا العقار حصل عليه ما يوجب عدم الاستفادة منه، جلس 2-3-4، ثم حصل فيه خلل، سقط، تلف، أو أن فيه أشياء مخالفة لتعليمات مثلا الأمانة، فصل عنه الكهرباء، فصل عنه الماء، فصل عنه، وش ذنب المستأجر؟ ما له ذنب، ولا يلزم دفع أجار ولا شيء. لو فرضنا أن العقار انهدم أو فصل عنه الأشياء اللازمة بسبب المالك، ليس بسببه، بسبب المالك، فإن المالك ليس له مطالبة على المستأجر، لأنه هو الذي تسبب في عدم استفادته من هذا العقار. فالمهم أن مما يمثل به للملك الناقص غير التام مسألة الإجارة. وفيه مثال آخر يذكره الفقهاء وإن كان ليس له وجود عملي الآن، ما هو؟ نعم. إيش؟ هذا صحيح، هذا صحيح، بس ليس المبعض غيره، المكاتب أحسن المكاتب. الله جل وعلا يقول عن الكتابة في سورة النور: أول آية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله سبحانه فكاتبوهم، وش معنى كاتبوهم؟ وش معنى كاتبوهم؟ أكتب له رسالة يعني ولا؟ فكاتبوهم ها؟ أي نعم، هذه الكتابة هنا أن يشتري العبد نفسه من سيده ويكتب بينه كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم اشترى فلان ابن فلان نفسه من سيده فلان ب20,000 ريال تدفع على أقساط شهرية سنوية حسب ما يتفقان عليه. هذا عقد كتابة ندب الله إليه. هذا العبد لما اشترى نفسه من سيده سلم له 1,000 ريال، هذا القسط الأول. كم بقي؟ 19,000 ريال يسلم كل شهر 1,000. هذا عبد النشيط كد يشتغل يسلم. هذا العبد كان عند سيده في بيت سيده أو في قصر سيده يأكل من أحسن المآكل ويشرب من أحسن المشارب ومرتاح، لا يدفع أجرة ولا يدفع فواتير ولا شيء، آكل شارب ساكن كل شيء. فهو لما اشترى نفسه راح أعطى سيده هذا القسط الأول، حس بالفرق، قال أنا ماني مكلوف، أرجع إلى سيدي أحب إلي مما أنا فيه الآن. يملك هذا ولا لا؟ يملك هذا. وش يسميه الفقهاء إذا أراد إبطال عقد الكتابة هذا المكاتبة اللي بينه وبين سيده؟ شو يسميه الفقهاء؟ لا مهد إبطال، يقولون نعم قد يعجز العبد نفسه بأن يأتي إلى سيده ويقول قد عجزت عن أداء المكاتبة التي بيني وبينك، فقد يعني رأيت أن أبقى على ما أنا عليه سابقا، فيعجز نفسه. فالمال الباقي 19,000 في المثال هذا لا يعتبر ملك تام، السيد ما ملك هذا المبلغ الباقي ملكا تاما، لأن العبد قد يعجز نفسه، واضح؟ فيمثل على الملك الناقص بالإجارة السابق ذكرها والمكاتب. وبعضهم يذكر مثالا آخر وهو نصيب المضارب، وإن كان فيه بعض عليه بعض النظرة فيه بعضهم، المهم يكفي هذا المثال. فيشترط أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ملكه ملكا تاما، فالمال الذي ملكه غير تام ولا تستطيع التصرف فيه فإنه لا تجب فيه الزكاة. ويأتي في الأبواب الآتية ما يوضح هذا إن شاء الله. نعم أيه. المال إذا حال عليه الحول يزكى، يأتينا إن شاء الله يأتي، هو المثال هذا هو الشرط الخامس. نعم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الشرط الخامس، حولان الحول. فالشروط شروط وجوب الزكاة. الشرط الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث ملك النصاب، والرابع استقراره أو تمام الملك، والخامس حولان الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من بعض المقال، لكن هذا شيء مفروغ منه، وليس هذا في كل الأموال، لا، في أموال لا يشترط لها حولان الحول كما يعني، مثل الركاز، ركاز يحول عليه الحول عند من وجده، لا، يخرج الخمس مباشرة. ومثل يأتي الكلام المؤلف. نعم. إلا الخارج من الأرض فإنه يجب أن يزكى. قال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصد الزرع فإنه يزكى. ما نقول يحول عليه الحول عندك تزكيه بعد ذلك. فالخارج من الأرض وكذلك ونماء النصاب من النتاج والإبل. نماء النصاب من النتاج، نتاج السائمة والربح، والربح ربح التجارة. فلا يشترط حولان الحول في ربح التجارة ولا في نتاج السائمة. نتاج السائمة لو كان عند إنسان غنم سائمة يعني راعية ترعى، خلاف المعلوفة فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. إنسان عنده 40 من الغنم، كم فيها؟ شاه واحد. هذه الغنم التي عنده نتجت بلغ العدد 120، كم فيها؟ 40 هي واحدة، و120 ها؟ ثلاث بعد طيب، من 40 إلى 120 ما فيه إلا واحدة، واضح؟ النصاب الثاني في الغنم يبدأ من 100 121. طيب، إنسان عنده 100 من الغنم أنتجت بلغ العدد مع النتاج 130، كم فيها؟ شاتان. طيب، النتاج الذي أوصل العدد إلى أكثر من 120 ما حال عليه الحول، ما مضى عليه إلا شهر واحد، نقول ولو حوله حول أصله، فإذا تم الحول وعنده 121 ولو اللي وصل العدد هذا نتاج ما مضى عليه إلا يسير أيام يسيرة غير حوله حول أصله، ما دام عنده 40 هذا النصف، لكن لو كان عنده 30 35 يعني ما فيها شيء لين إلى أن تكمل النصاب. فإذا تمت 40 يبدأ وجوب الزكاة إذا حال الحول بعد العدد 40، أما ما قبل 40 هذا ما يحسب لأنه أقل من النصاب. المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله، لا يشترط أن يحول الحول عليه. كذلك ربح التجارة، إنسان عنده 100,000 حال عليها الحول سكة، كم في 100,000؟ 2500، كل 40,000 فيها 1000، عندنا المية كم فيها من أربعين؟ أربعين وأربعين ثمانين وعشرين، هذه خمسمية. ألف ألف خمسمية، ألفين وخمسمية. اتجر في هذا المال الذي عنده، لما جاء الحول الثاني جمع الأموال اللي عنده، فإذا هي ضعف المال الأول، مئتين ألف، عنده الآن مئتا ألف، لكن ما وصلت مئتين ألف من أول الحول، لا، هو جاه مكاسب ما مضى عليها إلا شهر، يعني عنده مئة ألف ما زادت، مضى الشهر الأول والثاني والعاشر، في الشهر الحادي عشر رزق ببيعة زينة وكسب مئة ألف ثانية، نهاية السنة جمع الأموال فإذا هي مئتين، يزكي مئتين ولا يزكي مئة؟ طيب المئتين ما حال الحول عليها؟ حال الحول على أصلها، وإلا المكسب المئة الثانية ما مضى عليها إلا شهر أو شهرين مثلا، إيش نقول؟ نقول حولها حول أصلها، فربح التجارة حوله حول أصله، وإلا فإن الأصل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ما عدا الخارج من الأرض، ربح التجارة ونتاج السائمة والركاز، هذه الأشياء التي جاءت فيها نصوص خاصة، هذه غير داخلة في هذا الشأن. نعم. لا، هذا في ربح التجارة ونتاج السائمة، ربح التجارة ونتاج السائمة والركاز والخارج من الأرض، هذا واضح من الآية ومن الحديث، وآتوا حقه يوم حصاده وفي الركاز الخمس. قال إني عملهما حول أصلهما. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. ما تجب الزكاة في كل شيء من المال، الإنسان قد يكون عنده أشياء لها قيمة مالية لكن ما فيها زكاة، فمثلا البيت الذي تسكن، الملابس التي عندك، السيارات اللي عندك، الأواني التي عندك، الكتب التي عندك، كل الأشياء التي يملكها الإنسان لكنها ليست مجال تجارة، أشياء يستعملها ويستفيد منها، ما فيها زكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرس ولا في فرسه صدق. فمن المقرر عند أهل العلم أن الأشياء التي يستعملها الإنسان أنه لا زكاة فيها، ما عدا الذهب وفيه خلاف مشهور، حلي المرأة. نعم. إيه، هذا الأول، الأموال التي تجب فيها الزكاة المشهورة أنها أربعة، الأول السائمة يعني الراعية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فالذي ليس داخلا في هذا من الأنعام ما فيها زكاة إلا إذا كانت متخذة للتجارة، فلو أن إنسان عنده خيل ما فيها زكاة، إنسان عنده نعام، إنسان عنده دجاج، إنسان عنده ران، المهم غير بهيمة الأنعام، ولا يريد التجار بها، إنما اتخذها للدر والنسل، يستعملها يستفيد من حليبها من بيضها من نتاجها، فهذا ما فيها زكاة. نعم. نعم. إيه، بس مين بهيمة الأنعام؟ لا تجب الزكاة إلا في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. هاي إذا كان نفس بهيمة الأنعام، يعني لا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير سائمة، أو شائمة لكن يعني أقل من أكثر السنة. أما إذا كانت شائمة الحول أو أكثر الحول تجب فيها الزكاة. وإذا كان يعلفها هو الذي يأتي لها بالعلف والأشياء التي تأكلها هذه ما فيها زكاة. إذا كان اتخذها للدر والنسل، لاحظوا هذا، المتخذة للدر، يعني الدر وش المقصود به؟ الحليب تحلب يشرب من ألبانها، والنسل التوالد النتاج، توالد عنده، عنده غنم يتوالد ويذبح منها، يجي عند ضيف إذا احتاج إلى شيء من اللحم ذبح من هذه الأغنام التي عنده، هذه متخذة للنسل، والدر لاستفادة من ألبانها وحليبها. إذا كان اتخذها لهذا ما فيها زكاة. أما إذا كانت متخذة للتجار تتوالد عنده يبيع فيها ويشتري في الأغنام هذه زكاة عروض التجارة. أما إذا كانت سائمة يعني راعية الحول أو أكثر الحول فإنها تزكى زكاة بهيمة عام. نعم. المهم هو حسب نيته، اللي المتخذ للدر والنسل انه ما يفكر في بيع، مجرد انه يشرب من الألبان ويأكل هذه ما فيها زكاة. اما الذي يريد ان يبيع منها ويتكسب منها ها اي ولو ما دام انه هو الذي يعلفها ما فيها زكاة. العبرة بالغالب، قال العلماء رحمهم الله إذا كانت سائمة الحول يعني السنة أو أكثره. أما إذا صار أكثر السنة هو اللي يجيب العلف، يشتري لها درسيم، يشتري لها شعير، يشتري لها خبز، يشتري لها تمر والأشياء التي يسمونها النفيع، هذا هو الذي يشتري هذا الشيء ما فيها زكاة. إذا كان أكثر الحول هو الذي يعلف ترعى لكن مدة يسيرة هي أكثر الحول ما فيها. والخارج من الأرض كذلك، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويأتي الكلام عليه مفصلا في بابه إن شاء الله. والأثمان، والأثمان يعني الذهب والفضة، قال لها أثمان، وما ألحق بهما وما قام مقامهما في وقتنا الحاضر من العمل المعروفة، الأوراق النقدية هذه كلها في داخلة في هذا المال. نعم. وعروض التجارة، عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء. إذا كان لك أشياء أعددتها للبيع والشراء كائنة ما كانت هذه تجب فيها زكاة. فعندنا السائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان أو الذهب والفضة وعروض التجارة. ألحق بعضهم كصاحب الدليل العسل وجعله مالا خامسا مما تجب فيه زكاة، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة. نعم. إيش فيه؟ المهم الصحيح أنه لا تجب فيه الزكاة. نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابه. يبلغ. نعم. ولا زكاة في شيء ما تقدم إلا إذا بلغ نصابا. أما إذا لم يبلغ نصابا ما في زكاة. مثل عنده من الإبل 3 أو 4 ما في زكاة. غنم 20، بقر 20 مثلا، 25، 28 ما فيها زكاة. هذا من البقر. الغنم أقل النصاب 4، ما عندها 40، عندها أقل ما فيها زكاة. وهكذا بالنسبة للذهب، بل عندها ديناران 3 أو 4 أو فضة، شيء أقل من النصاب أو عروض تجارة لكنها مبالغ خفيفة جدا ما هي شيء ما فيها زكاة. نعم. وتجب في فيما تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، هذا في الأموال نعم. أما لو كان زاد على النصاب فيما هي مثل العمى فيه يسمونه وقص، الوقص ما بين النصابين. مثلا عندنا من الغنم أول نصاب 4، هذا أول شيء. شخص عنده أكثر من النصاب، عنده 100، كم الزائد على النصاب؟ 60، فيها زكاة؟ يقولون ما زاد على النصاب في بهيمة الأنعام لا زكاة فيه، ويسمونه وقصا. نعم. قال إلى الشاب فلا شيء في أوقات. نعم، يأتي إن شاء الله في كل باب تفصيل في المسائل المتعلقة. باب الزكاة الثانية. بس قطع لها اكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد. كم الساعة؟